شيئا معيبا يعلم عيبه فلم يرض به موكله فما الحكم؟ لزم الوكيل لأنه لا يرد لكون المشتري علم العيب، ولا يكون للموكل لأن الموكل لا يرضى بمعيب ولا يريده. فإن رضي به الموكل معيبا فهل يكون له أم يكون للوكيل؟ يكون للموكل. فإن اشترى معيبا لا يعلم عيبه فعلى من يكون؟ اشترى معيبا لا يعلم الوكيل عيبه، يرد على البائع اذا لم يبين العيب الذي في سلعته فانه يرد على البائع. وهل للوكيل ان يرده قبل ان يعلم الموكل ام ليس له ذلك الا بعد علم الموكل؟ له رده قبل ان يعلم الموكل. اذا وكله في بيع فباع ما وكله فيه فهل له ان يقبض الثمن ام لا؟ الاصل انه لا يقبض، الوكيل في البيع لا يقبض الثمن الا ان كان هناك قرينة تدل على انه لا بد من قبضه، كأن يكون صاحب السلعة لا يعرف من اشتراها او في مكان عام يشتري المشتري ثم يذهب، فعلى الوكيل في البيع ان يقبض الثمن والا فليس له ذلك. لو ان شخصا وكل اخر في بيع بيته فباعه بمئة الف مثلا واستلم القيمة ثم تلفت القيمة بيد الوكيل قبل ان تصل الى صاحب البيت او تصرف بها الوكيل قبل ان تصل الى صاحب البيت، فصاحب البيت يأخذ قيمة بيته من المشتري ام من الوكيل؟ يأخذ قيمة بيته من المشتري لأن البيت مما تدل القرينة على أن الوكيل لا يستلم الثمن، بخلاف سلعة في اليد فيشتريها المشتري ويذهب، أما البيت فهو باق ولا بد أن المشتري سيكون معروفا، فتسليم المشتري الثمن للوكيل بدون ان يشتري دخل إليه لا تبرأ ذمته من القيمة، ومن باع البيت ومن اشترى البيت يطالب الوكيل بالثمن الذي دفعه له، وصاحب البيت يطالب المشتري بثمن بيته. ووكيل الشراء يسلم الثمن أم لا؟ هل يسلم وكيل الشراء الثمن أم لا يلزمه ذلك؟ يسلم، فإن أخر التسليم وتلف الثمن فعلى من يكون؟ يكون على الوكيل. إذا أعطيته دراهم ليشتري لك بها حاجة فاشترى ولم يدفع الثمن مع إمكان الدفع فتلف الثمن بيده نتيجة تأخير التسليم، فعلى من يكون التلف؟ على الوكيل، يكون التلف على الوكيل لأنه أخر التسليم بلا مبرر. إذا وكله في بيع فاسد فباع بيعا صحيحا فهل يصح البيع؟ لا يصح البيع، سواء باع حسب ما وكله، باع بيعا فاسدا او لم يمتثل التوكيل فباع بيعا صحيحا، فان البيع لا يصح لانه لا يسوغ للوكيل ان يبيع بيعا فاسدا ولا يسوغ له ان يبيع بيعا صحيحا لانه لم يوكل فيه. فاذا وكله في بيع فاسد فلا يصح البيع. وكله في بيع المرهون قبل سداد الرهن، قبل فك الرهن، فهل يصح البيع؟ لا يصح. إذا وكله في كل شيء فهل تصح الوكالة؟ يقول وكلت زيدا في كل شيء، فهل تصح؟ لا تصح إلا مبينة، لأنه إذا قال وكلته في كل شيء ساغ للوكيل أن يطلق نساءه وأن يبيع كل ما يملك أو يوقف عقاره أو يتصدق به، فالوكالة هذه فيها غرر وجهالة فلا تصح، بل لا بد من تبيينها. إذا قال وكلته في بيع ما شاء من مالي فهل تصح؟ تصح، لأنه وكله في بيع ولم يقل في كل شيء، وكله في بيع ما شاء من ماله، ومحددة بالبيع ومحددة في ما يملك. وكله في شراء ما شاء فهل يصح؟ وكله في شراء ما شاء بما شاء يعني من ثمن لا يصح، لأن هذه يدخلها الجهالة. توكله في شراء ما شاء تظن أنه سيشتري بألف أو بألفين أو بعشرة، فإذا هو يشتري بعشرة ملايين فلا تصح الوكالة حينئذ. نعم سم الله. والوكيل في القسم اقرأ المتن. بسم الله الرحمن الرحيم. والوكيل في الخصومة لا يقبض، والعكس بالعكس، واقبض حقي من زيد لا يقبض من رؤيته، لا يقبض من ورثته إلا أن يقول للذي قبله، ولا يضمن وكيل الإيداع. إلا أن يقول الذي قبله، ولا يضمن وكيل الإيداع إذا لم يشهد. والوكيل في الخصومة لا يقبض لأن الإذن لم يتناوله مطلقا، لم يتناوله نطقا ولا عرفا، لأنه قد يرضى للخصومة من لا يرضاه للقبض. والوكيل في الخصومة لا يقبض الثمن لأن الإنسان قد يوكل في الخصومة من لا يرضاه لقبض القيمة. فلو أن الوكيل في الخصومة خاصم وقبض الثمن ثم تلف في يده، فعلى من يكون؟ من يطالب بحق بالحق الثابت في هذه الخصومة؟ يطالب بذلك من عليه الحق أصلا، لأنه لا يصح لمن ثبت عليه الحق أن يسلمه للوكيل في الخصومة إذا لم يجعل له القبض. لما؟ لأن المرء قد يرضى في توكيل شخص بالخصومة ولا يرضاه لقبض ثمنه، لقبض حقه. أنت تقول مثلا عند زيد لي 100,000، فالتفت من توكله، فوجدت رجلا تطمئن إليه في الخصومة لكن لا تطمئن إليه في استلام الدراهم، فقلت له وكلت شخصا وقلت خاصم زيدا في إثبات حقي الذي عنده وقدره 100,000، فقام وكيلك في الخصومة وخاصم زيدا وثبت الحق على زيد، فهل يسلم زيدا الحق، يسلم زيد الحق لوكيلك؟ لا. لو سلمه فهل تبرأ ذمته؟ لا. فلو سلم من ثبت عليه الحق الوكيل في الخصومة المبلغ ما برئت منه ذمته إلا أن يجعل إليه. يقول مثلا وكلته في المرافعة والمدافعة والخصومة وقبض الثمن وقبض المبلغ أو قبض الحق، إذا قال كذا خلاص يقبض، وإذا لم يقل قبض الثمن فلا يقبضه، فإن قبضه لم تبرأ ذمة من عليه الحق منه. لأنك ترضى شخصا توكله في الجدال والخصومة لأنه يحسن المخاصمة لكن لا ترضى أن يكون عنده لك 100 ريال، لأنه إذا دخلت عليه الدراهم ما خرجت، فتوكله في الخصومة ولا يحق له القبض. وهذا هو الأصل، أن الوكيل في الخصومة لا يقبض، لما روي عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنه قال كان علي رضي الله عنه يكره الخصومة، فإذا كانت له خصومة كان يوكل عقيل، فلما كبر يعني عقيل وكلني، وكل عبد الله بن جعفر ليخاصم عنه. والوكيل في الخصومة لا يقبض إلا أن ينص على ذلك. والعكس بالعكس، فالوكيل في القبض له الخصومة لأنه لا يتوصل إليه إلا بها، فهو إذن فيها عرفا. والعكس بالعكس، يعني الوكيل في القبض له أن يخاصم، إذا وكلت شخصا في أن يقبض حقك من فلان فذهب ليقبضه فأنكره فلان، فهل له أن يخاصم؟ لو رفع أمره للحاكم وأبرز من يده وكالة في القبض، هل يرده الحاكم ويقول ليس لك أن تخاصم لأنه لم يجعل إليك؟ لا، ما دام وكل في القبض فهو وكيل في الخصومة كذلك، لأنه قد لا يتوصل إلى قبض الحق إلا بالخصومة والمرافعة. نعم. وإن قال الموكل اقبض حقي من زيد ملكه من وكيله لأنه قائم مقامه. إذا قال الموكل اقبض حقي من زيد فله أن يقبض الحق من زيد، وله أن يقبض الحق الذي لك من وكيل زيد، لأن الوكيل قائم مقام الموكل. لكن هل يقبض الحق من الورثة؟ لا، كما سيأتي. نعم. ولا يقبض من ورثته لأنه لم يؤمر بذلك، ولا يقتضيه العرف إلا أن يقول الموكل للوكيل اقبض حق الذي قبله أو عليه، فله القبض من وارثه لأن الوكالة اقتضت قبض حقه مطلقا. إذا قال اقبض حقي من زيد فله القبض من زيد ومن وكيل زيد، لكن لو ذهب ليقبض الحق من زيد فوجد زيدا قد مات، فهل يقبض الحق من الورثة؟ لا، إذا قال اقبض حقي من، اقبضه من فلان، فلا يقبضه من الورثة، إلا لو قال اقبض حقي الذي في ذمة زيد، اقبض حقي الذي على زيد، اقبض حقي الذي قبله. فرق بين العبارتين، لأنه إذا قال اقبض حقي من زيد فهو يريد أن يقبضه من زيد بنفسه أو من وكيله فقط، ولا ينتقل هذا إلى الورثة منه، بخلاف ما إذا قال اقبض حقي الذي قبل زيد، يعني اقبضه من أي شخص سلمك إياه، اقبض حقي الذي على زيد، فلا بد أن ينتبه لللفظ الوارد في الوكالة. إذا قال اقبض حقي الذي قبل زيد، أو اقبض حقي الذي على زيد، او اقبض حقي من زيد. من زيد اقبض من زيد فقط او من وكيله ولا تقبض من ورثته. نعم. وان قال اقبضه اليوم لم يملكه غدا. اذا قال اقبضه اليوم يقول زيد عنده لي 10 ريالات اذهب فاقبضها منه اليوم. فذهب فبحث عن زيد فلم يجده فمضى اليوم فوجده من الغد فهل يقبض منه؟ لا، لانه حدد الوكالة باليوم. وقد تقدم لنا ان الوكالة تتحدد بالتحديد وتتعلق بالتعليق. اذا قال انت وكيل عني لمدة شهر فقط، بعد تمام الشهر تنتهي الوكالة. انت وكيل عني اذا هل هلال رمضان، الوكالة تبدأ بهلال رمضان فقط. انت وكيل عني اليوم وغدا وبعد غد في كذا وكذا، فيوم السبت لا يكون وكيلا عنه. نعم. ولا يضمن وكيل في الايداع اذا اودع ولم يشهد وانكر المودع لعدم الفائدة وانكر المودع لعدم الفائدة في الاشهاد. ولا يضمن وكيل في الايداع اذا اودع ولم يشهد. قلت لوكيلك خذ هذه الدراهم واودعها في المكان الفلاني، فاخذ وكيلك الدراهم وذهب بها واودعها عند من ذكرت ولم يأخذ منه ايصال بالمبلغ ولا اشهد عليه، ثم جاء صاحب الحق للمودع وقال ارسلت لك مع وكيلي فلان 100,000 ريال لتسجلها لي عندك، فقال ابدا ما رأيته وما جاءني. فذهبت لوكيلك وقلت له ان فلانا انكر استلام المبلغ، فقال انا سلمته ولا ادري عنه ولا ادري عن امانته. فالدراهم تضيع على من؟ على صاحبها الاول. ام يغرمها الوكيل في الايداع ام يغرمها المودع اذا شهد الوكيل انه سلمها بيده؟ تضيع على صاحبها الاول، لان الوكيل في الايداع امين ولم يحصل منه تفريط، والمودع مؤتمن على الشيء اذا انكره ولم يكن هناك بينة فلا يغرم اياه، فتضيع على صاحبها الاول الا لو امره صاحبه بان يتخذ وثيقة او يطلب منه ورقة او نحوها فلم يفعل، فيكون حينئذ مفرط ولم ينفذ ما امر به. لأن المودع يقبل قوله في الرد والتلف، لأن المودع مؤتمن أمين، فلو قال مثلا نعم أعطاني الدراهم فحفظتها فسرقت فلا يطالب بها. ادعى التلف أو قال نعم جاءني فلان واعطاني الدراهم وحفظتها وجئتني انت بالامس واخذتها، فإنه يقبل قوله في التلفي والرد، إلا إذا ادعى التلف بشيء ظاهر كلف البينة كما تقدم لنا. نعم. وأما الوكيل في قضاء الدين إذا كان بغير حضور الموكل ولم يشهد ضمن، إن إذا أنكر رب الدين وتقدم في الضمان. يقول وتقدم في باب الرهن. وأما الوكيل في قضاء الدين إذا لم يشهد فإنه يغرم، يلزمه ذلك. فرق بين قضاء الدين وبين الأمانة والإيداع. الوكيل في الإيداع لا يضمن، والوكيل في قضاء الدين إذا لم يشهد ضمن. أنت قلت لوكيلك خذ هذه 100,000 وأعطها فلانا لأنه يطالبني بها، فذهب بها وكيلك وأعطاها إياه بدون أن يعلم أحد، ثم رجع إليك وقال أعطيته الدراهم، فجاءك من يطالبك بالدراهم بعد مدة وقال ما أعطيتني الدراهم الذي عندك، فقلت له أنا أرسلتها لك مع وكيلي فلان ألم يدفعها لك، فأنكر قال لا ما دفع لي ولا ريال. فرجعت إلى وكيلك وقلت له ألم أعطك 100,000 لتسلمها لزيد لأنه يطالبني بها، فقال بلى أعطيتني وأعطيتها إياه، فأنكر الدائن قال لم يسلمني وكيلك شيئا، فعلى من تكون هذه الدراهم؟ هل يغرمها المدين مرة أخرى أم تكون على الوكيل في التسليم، أم تكون على، أم يلزم بها الذي ادعى الوكيل أنه أعطاها إياه؟ 3 عند من تكون هذه 100؟ يطالب بها الوكيل إذا لم يشهد. ما الفرق بين الوكيل هنا في سداد الدين والوكيل في الإيداع؟ الوكيل في سداد الدين مطلوب منه أن يسدد سدادا مبرئا للذمة. وما هو السداد المبرئ للذمة؟ هو السداد الذي أشهد عليه، فيطالب بها الوكيل لأنه سدد تسديدا لا يبرئ الذمة. بخلاف الإيداع فإنه حتى لو أشهد فإن الإشهاد لا ينفع ولا يكون عليه شيء، وإنما تذهب على صاحبها الذي أرسلها. أما الذي أرسل السداد واعترف الوكيل بأنه سدد الدين وأنكر الدائن بأنه لم يصله حقه، فتكون على الوكيل لأنه سدد تسديدا لم يبرئ الذمة، والواجب عليه أن يسدد تسديدا يبرئ الذمة بالإشهاد.